بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه ما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ثم جبهته وأنفه، أن يضع جبهته ثم أنفه. أيضا لا أعرف دليلا خاصا على ذلك، ويفعل الإنسان ما هو أيسر له وأقرب إلى فعله المعتاد، لا يضره ذلك. نعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله. ويسجد الثانية كذلك. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها، غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود إن كان تعود. ثم يجلس مفترشا. وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامه مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. ثم يتشهد ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. وامرأة كرجل، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. وكره فيها. جزاك الله خير. يقول المصنف: وسنة كونه على أطراف أصابعه، أيضا هذه مرتبطة بثبوت النص ووروده، فحيث لم يثبت فالأصل في هذا أن يجعل أصابعه على هيئتها المعتادة أو بقدر ما يرتاح فيها. بعض الناس لو يضعها على أطراف أصابعه تتعبه، وربما لو ثنى الأصابع كان أكثر راحة له. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه. نعم، هذا قد ثبت في السنة. وتفرقة ركبتيه إلى يجمعهما، تكون مفرقة وعلى هيئة وضع الإنسان في هذه الحالة أيضا. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، وهي أن يفترش رجله اليسرى، يجعلها فراشا، وأن ينصب اليمنى، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. هذه الجلسة بين السجدتين، يقول وهو أكمله. ويسجد الثانية كذلك. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. وأما يعني اعتبار صفة معينة كصفة العجنة وعدمها فقد اختلفت فيها الروايات، فبعضهم صححها وبعضهم يضعفها، وهي في نظري أنها من أمور ليست مقصودة في التعبد والله أعلم، وإنما المقصود هو القيام. فكيف يقوم بيعتمد على يديه كهيئة العاجن أو على كفه؟ فهذه القرائن تدل على أنها غير مقصودة في التعبد وفي صفة الصلاة. يقول فيأتي بمثلها بعد أن يقوم للركعة التالية غير النية والتحريم. النية مستصحبة يا أخوان، النية مستصحبة، فلا نقول غير النية لأنها أصلا مستصحبة، فلا بد من استصحابها في الأصل. والتحريمة ليس هناك تكبيرة إحرام، والاستفتاح والتعوذ، أي أنه لا يأتي بتكبيرة الإحرام ولا يستفتح ولا يتعوذ، وهذا هو الأقرب في الركعات التالية لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية بدأ بالحمد لله رب العالمين. يقول ثم يجلس مفترشا كالذي ذكرناه منذ قليل، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامهما مع الوسطى هكذا كأنه يعقدها. وقد ثبت في الحديث الذي أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. وفي رواية أنه يلقمها، كأنه يلقمها، يضعها هكذا كأنه يلقمها على ركبته صلى الله عليه وسلم. يقول وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى. نعم، ورد في حديث وائل وغيره أنه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. وبعضهم يقول بأن في هذا الحديث بأن فيه ضعفا، وأن الثابت في هذا ما جاء في الحديث الذي ذكرناه في سنن النسائي أنه قال نصب إصبعه للدعاء هكذا فلا يحركها. والأمر في هذا يسير، من أخذ برواية التحريك واعتبرها فهي سنة على صحة هذا الحديث، وإلا نصبها كما ورد في الحديث الثابت. فإن ثبت الحديث للتحريك فيكون حديث النصب وحديث التحريك هو من المراوحة، مرة ينصبها كذا ومرة يحركها. ثم يتشهد، وذكر صيغة التحيات، ثم يجلس متوركا أي يفضي بوركه إلى الأرض. ثم ذكر التشهد الأول، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ولها صيغ طبعا متعددة كما تعلمون، والمصنف ذكر بعض صيغها، والذي ورد في الصيغ الأخرى هو أن يقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن هذا أيضا من الصيغ. وسن أن يتعوذ بعد التشهد، يعني فيقول أعوذ بالله إلى آخر الذكر. يقول وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، الصحيح أنها لا تبطل، لكن لو أن الدعاء كان فيه اعتداء كالذي ذكره بعض شراح كتب الفقه، كان يقول اللهم ارزقني سيارة كذا وطراز كذا وشكلها كذا وفتحة يمين وفتحة يسار، والفقهاء طبعا ما ذكروا السيارات، يقولون جارية شعرها كذا وعينها كذا ومن سماتها كذا، يعني اتجه الأمر إلى السخرية والعبث. فإذا دعا الإنسان بجوامع الدعاء كفى. فهنا يا إخوان حين نقول أن الفقيه حين يطلق الأمر يستحضر شيئا معينا لو أراد لو فهم السامع وغيره لنفاه، تجد أن الفقيه ينفيه. اللهم أرزقني أملي، اللهم حقق مأمولي، وهو يسترعي ويستدعي في ذهنه أنه يريد غرضا معينا. اللهم أرزقني وظيفة مثلا، إذا كان وجد من هذا عنة وشقاء ونحو ذلك، فهذا من الدعاء المجمل في الحقيقة، وإن كان طلب وظيفة أو طلب سيارة. لكن المنهي عنها أن يغرق في التفاصيل حتى يصل الأمر إلى حد السخرية والهزء. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا أي كما رتبت هكذا السلام، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله مرتبا، نعم كما ذكرنا، معرفا، ما يقول سلام عليكم من الله مثلا وجوبا، أي أنها واجبة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. الصحيح أنها كرجل مطلقا إلا في التصفيق أو ما ورد استثناءه. أما الصلاة والتربع وعدم التربع، الصحيح لا تجلس متربعة، تجلس كما تجلس يجلس الرجل. وكذلك أيضا لا تجمع نفسها عند السجود، بل تفعل كما يفعل الرجل، تجافي بين بطنها وفخذيها وبين يدها أيضا عن جنبيها كما ذكرنا في الرجل تماما، لأن النساء شقائق الرجال، وما ثبت للرجل ثبت للمرأة، والعكس صحيح إلا ما استثناه الدليل. أي نعم الشيخ. قال المصنف: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء، وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. نعم أحسنت. وقرية فيها التفات ونحوه لحاجة بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو نوع من العبث الذي قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. ولذلك قال المصنف بالكراهة دون التحريم. وإقعاء، الإقعاء هو أن ينصب رجليه وأن يبسط يديه. نعم. والإقعاء نوعان: في الإقعاء سنة، وإقعاء منهي عنها. السنة هو أن ينصب رجليه في الجلسة بين سجدتين ويفضي بوركيه على عقبيه، يعني هكذا، تجد هكذا ثم يجلس عليه حتى يكون أرفع من حالة التورك التي قلناها منذ قليل. وهذا قد ثبت عن ابن عباس في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيسمونه إقعاء السنة. وافتراش ذراعيه ساجدا، أي أن يجعل الساعد مبسوطا على الأرض. وقد ورد النهي عن ذلك في حديث رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وعبث، نعم الصحيح أن العبث محرم لأنه عبث، أما قلنا أن يفعل الشيء سهوا من غير قصد تحريك الشماغ وتحريك بعض الأشياء من غير إرادة لا شيء عليه فيها، لكن أن يكون مستحضر ثم ما تعجبها الشخصية يقول يشخص، يتأكد عن الجوال قام يفتش في جيبه ويعرف أنه مو بقاطع الصلاة يبحث عن الجوال، أو إلا إذا خشي على ضياعه أو تلفه وتذكر أنه ليس معه بغلب الظن، أما أن يكون معتادا على ذلك فلا. وهذا إذا كان لا يليق في محضر عظماء البشر فما بالك بمحضر رب العالمين. لكن القول بالبطلان بمجرد الحركة والعبث غير صحيح، لكن يحرم ويأثم وتنقص صلاته نعم. أما البطلان فالصحيح أنها لا تبطل بهذه الحركة وذلك العبث إلا إذا خرج عن سمت الصلاة، بحيث أن من رآه قال بأن هذا لا يصلي. أما إذا كان تحرك يمنها ويسرى أو عبث لكن يظهر من سمتها أنه يراعي شيئا يراعي صلاة، فالإنسان يعني ما يمكن أن يبقى هكذا إلا في إنسان في أحوال نادرة. فإذا وقف وقف لسبب ووقف لعلة وينظر في شيء معين، فإذا كان من رآه قال بأنه يصلي فهذا هو الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة مهما كانت هذه الحركة. فإن زادت إلى حد تغيير سمت الصلاة بطلت. ويميل إلى هذا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو الراجح في ضبط هذه المسألة. وتخصر، التخصر هو وضع اليدين على الخصر، ولهذا ثبت في الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة بسند صحيح نهى عن الاختصار في الصلاة يضع يديه هكذا. وفرقعة أصابع من جنس العبث الذي ذكرناه منذ قليل، وتشبيكها لما ورد فيها من النهي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، وكونه حاقنا لورود الخبر في ذلك والنهي عنه، أو تائقا لطعام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام، إذا أقيمت الصلاة ووضع الطعام فابدأوا بالعشاء أو بالطعام، والحديث أيضا صحيح. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صفقوا قال إنما التصفيق للنساء، فإذا نابكم شيء في الصلاة فإنما هو التسبيح. ويزيل بصاقا أي من فمه ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه لورود الأثر بالنهي عن ذلك. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها 8: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. نعم. فصل. أحسنت. نعم. هنا ذكر جملة الأركان، ذكر التحريم لتكبيرة الإحرام، القيام قبلها والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير. فيه نزاع في التشهد الأخير، حتى في المذهب فيه روايات، وذكرنا في غير هذا الموضع أن الأقرب بأنه واجب وليس بركن. ويتبعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التسليمتان فهما ركنان، والترتيب لكونه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد الذي لم ينخرم منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الواجبات وذكرها التكبير، التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد وتسبيح الركوع، وذكرنا في شرح المنار وفي شرح البلوغ بأن الصحيح والأقرب بأن التسبيحات ليست واجبة، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم، وذكرنا أدلتها في موضعها. والباقي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وما عدا ذلك، أي ما عدا هذه الأركان وما عدا الشروط، فهي سنة. ما عدا هذه الأشياء تعتبر من السنن. ثم ذكر آثار هذه الأحكام، قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، هذا هو المعنى، وهذا صحيح. ولا يجبرها سجود سهو بالنسبة للأركان. قال: ويسقط الواجب بهما، أي بالسهو والجهل، لكنه يجبر بسجود السهو. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلها في وسهوا. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلها في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطل المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول الناس يلزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. نعم، أحسنت. يقول: يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، بخلاف العمد فإنه يبطل الصلاة، إذا ترك الواجب عمدا فإنه يبطل الصلاة. يقول: ويكون سنة للإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني هو مشروع من الصلاة لكنه أتي بغيره في غير محله، كان يقول مثلا الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، هو مشروع في الصلاة لكنه أتى به في غير محله، فهنا على قول المصنف بأنه يشرع في سجود السهو، والذي عليه أكثر أهل العلم بأنه لا يشرع في الأقوال، لا يشرع سجود السهو في ترك الأقوال إلا إذا تركها تعمدا الواجبات بطلت صلاته، في قول أكثر أهل العلم عليه الفتوى. ومباح لترك سنة، أي أن يكون سجود السهو مباحا إذا ترك سنة، والأقرب أنه لا يشرع سجود السهو لترك السنن، ولو كان مشروعا لا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا مما يقع كثيرا أن تترك السنن فلما لم ينقل دل على أنه غير مشروع. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. الأقرب أنه إن كان عن نقص يقول هنا ومحله قبل السلام كله، يعني كان يقول كل السجود قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيكون بعده. الأقرب أنه ما كان عن نقص فإنه يكون بعده، وما كان عن زيادة فإنه يكون قبله قبل السلام. هذا من حيث السنة. وقول جماهير أهل العلم أنه إن جعلها قبل السلام أو بعد السلام كلها جاز ذلك، وحكى ابن عبد البر رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك، أو أنه قول أكثر أهل العلم. كما حكى بعضهم الإجماع على أنه لو جعلها قبل السلام أو بعده صحت منه، سواء قلنا بالوجوب قبله أو بالوجوب بعده، فالأمر في هذا يسير إن شاء الله عز وجل. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه ترك واجبا عمدا. وإن تركها سهوا فيبدأ التفصيل، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إذا ذكر ذلك في وقت قريب لا يعد منفصلا عن الصلاة عرفا ولا عن وقتها عرفا على قول المصنف فإنه يتمها ويسجد للسهو. يقول وإن أحدث ليس المصلي مطلقا ولكنه من سلم قبل إتمامها، يعني هو سلم قبل أن يأتي بالتشاهد مثلا، فما الحكم في حدثه ذلك؟ الحكم أنه لو أحدث من سلم قبل إتمامها أو قهقها بطلت، كما لو فعلهما في صلبها، كأنما أحدث أو قهقها في صلب الصلاة. لماذا؟ لأن حكم الصلاة باقي، لا زال باقيا في حكم الصلاة. يقول وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ذكرنا الضابط في هذا يا أخوان أن هذا لا يعد كلاما ولا يعد خروجا من سمت الصلاة، فلو أنه فعل ذلك فإن صلاته صحيحة والله أعلم. يقول ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع فيها شرع في قراءتها مكانها. يعني ما تذكر مثلا جلسة بين السجدتين أو إحدى السجدتين مثلا إلا بعد أن شرع في قراءة الثانية، فتكون الركعة التي شرع فيها هي بدل عن الركعة التي ترك فيها ركنا، كأن هذه الركعة لم توجد. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية قبل أن يشرع في قراءتها فإنه يعود ويأتي بهذا الركن وما بعده. افترض أنه ترك السجود الأول مثلا بين السجدتين ثم أراد أن يقوم فتذكر لم يأتي بالسجود، فيأتي بالسجود الأول الذي تركه، ثم يأتي بالجلسة بين السجدتين، ثم يأتي بالسجود التالي، ثم يقوم. هذا هو معنى كلام المصنف هنا، وهو صحيح أيضا عليه الفتوى. وبعد سلام فكترك ركعة، يعني لو ما تذكر أنه ترك ذلك الركن داخل هذه الركعة إلا بعد أن سلم كأنما ترك ركعة كاملة، فإنه يأتي بها ويسجد السهو ويسلم. يقول وإن نهض عن تشهد أول، أي التشهد الأول، ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما. الصحيح أنه حرم لورود النهي في ذلك في حديث عبد الله بن بحينة، وكره إن استتم قائما. يقول وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. الصحيح أنه ليس بالشروع في القراءة، وإنما بما ورد في الحديث وهو التقييد بالاستتمام قائما، فإن كان في في في في طور القيام لم يستتم قائما جاز له الرجوع، فإن استتم قائما فإنه لا يرجع ويتم صلاته ويسجد للسهو في هذه الحالة. ويتبع مأموم، أي أن المأموم يتبع إمامه، فلا يختص بسجود السهو إلا إذا كان قد أدى شيئا من صلاته بعد الإمام، يعني صلى مع الإمام ركعتين ثم بقي له ركعتان فسهى في الركعتين فإنه يسجد، أما إذا أدرك الصلاة كلها مع الإمام فإنه يتابعه في صلاته. وعلى ذلك دل الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأحاديث أخر دلت على الضمان كقوله صلى الله عليه وسلم الإمام والمؤذن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين كما ذكرنا، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. وهذا في خلاف بين أهل العلم، هل البناء على اليقين في هذه الحال الفرق بين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين؟ فالمصنف هنا اختار بأن البناء على اليقين هنا هو الأقل، لكن الصحيح أنه إذا كان عنده تحر فإنه يبني على تحريه، بمعنى أنه شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو أنها هي الثالثة، فإن كان شك متساوي الطرفين فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو البناء على الأقل فيأتي بالرابعة ويصلي. لكنه إذا شك وكان له تحر أن هذه الركعة التي أتى بها هي الرابعة، فمعنى أنه قد تمت صلاته، فهنا يبني على تحريه ويسجد للسهو عن ذلك الشك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونأخذ جملة ولو يسيرة من هذه الأسئلة، لا نريد أن نطيل عليكم. قرأت خلف شخص سورة الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، هذا قول جمهرة من أهل العلم، فلا ضير عليك ولا حرج حين جهر بالبسملة، لكن السنة هو الإصرار بها. هل ما يصف أعضاء الجسم بحيث يحددها ويصفها وخاصة منها العورة يعتبر مبطلا للصلاة؟ نعم، إذا خرج عن السمت والمروة قد يعد مبطلا للصلاة. إذا وافقتني صلاة الجمعة وأنا مسافر هل أصليها ظهرا أربعا أم يجري عليها حكم صلاة الظهر مسافرا؟ نعم يا أخي، عليك يجب عليك وجوبا أن تصليها ظهرا، إلا إذا كنت مع جماعة فإنك تصليها جمعة معهم، لكنك لا تنشئ هذه الجمعة بنفسك. إذا أدركت صلاة الجماعة متأخرا وكان الإمام في الركعة الثالثة مثلا، فهل أجلس متوركا أم مفترشا؟ الصحيح أنك تتابع الإمام في هذه الحالة. إذا أراد أن يتنفل في السفر هل يشترط أن يبدأ الصلاة وهو متجه إلى القبلة، يعني عند التكبير؟ نعم، الأقرب أن ذلك لا يشترط، لكن لو فعله كان حسنا، أنه قال ثم يصلي حيث وجهت به راحلته، ليس فيه دليل على أنه يشترط أن يكبر للقبلة ثم يصلي حيث وجهت به راحلته، لأن ربما أنه قد كبر وهو إلى القبلة، فكان هذا فهما من الصحابي في هذه الحال، فيحتاج إلى التصريح بأن هذا شرط لصحة التنفل على الراحلة. ما القول الصحيح مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ الصحيح أنه مكروه مطلقا، سواء كان هذا في البنيان أو في غير البنيان، وبينا أن حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دل على صرف النهي الوارد في ذلك من التحريم إلى الكراهة. إذا صليت في جهة معينة ثم بعد فراغي اكتشفت أنني باتجاه الشمال شرق لا تعيد الصلاة. الفرق في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن فرض المصلي هو أن يجتهد، والشافعي يرى أن فرض المصلي أن يصيب العين الكعبة. والفرق بينهما أنه إذا عرف أنه لم يصلي إلى جهة الشافعي قبل خروج وقت الصلاة أنه يعيدها، والإمام أحمد رحمه الله يقول فرضه الاجتهاد فلا يعيد حتى ولو كان وقت الصلاة لم يخرج، وهذا هو الصحيح. نعم، الحديث الوارد في عقبة الشيطان ليس هو في الإقعاء الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإنما هو ما ذكرناه. هل عند السجود تكون قدمين متلاصقتين؟ أنا لا أعرف أن هناك أثر، فنعود أيضا إلى الأصل وهو أن تكون القدمان موازيتين للركبتين، هذا هو الأصل. أما جمعهما تكلف الجمع أو تكلف فتح القدمين فلا أعرف عليه دليلا. نرى بعض الأئمة لا ينكر لا يكبر إلا بعد الانتقال، نعم هذا غير جيد. الأصل أن تكبيرة الانتقال تكون مع الانتقال، فإذا مدها قليلا فقط قليلا فإنه يتوافق بداية حركة الإمام مع بداية تكبيره وينتهي تكبيره مع نهاية حركته، فهنا لا يقع إشكال في متابعة المأموم. إذا صلى صلاة العصر بنية الظهر فهل يعيد؟ لا، لا يعيد. إذا كان هو يريد أن يصلي العصر مع ناس يجمعون الصلاة وقد صلوا، وهو قد صلى الظهر فيريد أن يصلي معهم العصر وهم يصلون الظهر، إذا كانوا قد جمعوا جمع تأخير فهو جائز، هو بنيته وهم بنيتهم. يعني أعدكم إن شاء الله أنني سأجيب على هذه الأسئلة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.